والدة لا تعرف تقرأ، ولكن من عادتها أن تفتح إذاعة القرآن الكريم وتعمل في البيت والقرآن والقراء يقرؤون، فتسمع ما تيسر وتعمل في شؤون البيت وهو يقرأ، فهل عليها شيء حين تركت القرآن أو القراء يقرؤون وهي تعمل؟ ولكن لا تنتبه لانشغالها أحيانا بأمور المنزل. لا حرج في ذلك، وهي مشكورة على أجر ذلك، تسمع ما تيسر. جزاك الله خير، القرآن كله خير الحمد لله. فإذا فتحت الإذاعة تستمع وتعطف بعض الأشغال فالعدل ومصلحتك، ولا حرج عليها في ذلك، ونسأل الله أن يفيدها وأن ينفعها بما عملها. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.